من الرياض أم أيمن تقول: ما هو فضل الاستغفار؟ وهل صحيح بأن كل شخص يقول أستغفر الله يغفر له؟ أرجو منكم الإفادة. الاستغفار من أفضل الأعمال ومن أفضل الأدعية، لأن الله سبحانه وتعالى إذا غفر للعبد صار نقيا من الذنوب، سليما من آفات الذنوب وأمراض القلوب. ولزوم الاستغفار يقرب العبد من ربه عز وجل، ويعرفه بنفسه وبخطئه. فالإكثار من الاستغفار من أفضل الأعمال، حتى أن الإنسان إذا أكثر من الاستغفار له عز وجل فتح الله عليه من العلوم والمعارف ما لم يكن حاصلا عليه من قبل. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وأما كون من استغفر الله فإنه يغفر له، فهذا مأخوذ من قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالمستغفر بإيقان وإيمان يرجى أن يغفر له، ولا سيما إذا كان ذلك في الثلث الآخر من الليل، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فليستغفر الإنسان ربه وليحسن ظن به جل وعلا، فإنه عند ظن عبده به. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.